بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 100. في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن انتهينا من الحديث عن الشهادة والشهداء وفضلهم والأحكام المتعلقة بهم، تحدث الإمام النووي تحت باب فضل العتق عن الأحاديث التي تأمر بالعتق، ونظرا إلى أن التاريخ الذي كان فيه أرقاء والمثنى كانت الشريعة الإسلامية تندبنا إلى العتق، ولا ذلك التاريخ، فأعتقد أنه لا لزوم إلى دراسة هذا الباب وقراءة الأحاديث المتعلقة به. ثم قال: باب فضل الإحسان إلى المملوك. وكلمة المملوك هنا يعني تشمل في الواقع الخدم، يعني المملوك كما كان سابقا، والخدم أيضا كما يتبين من الأحاديث أو الحديثين اللذين ساقهما الإمام النووي. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يبدأ الإمام النووي كعادته هذا الباب بآية تتعلق بالموضوع في كتاب الله عز وجل، والآية هي هذه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم أمرنا بالإحسان إلى طائفة كبيرة من الناس، بالوالدين، بدأ بالوالدين، قال: وبالوالدين إحسانا. ثم عمم فقال: والدي القربى. كل القرابة يعني كل ما يدخل تحت الرحم، الأرحام. ثم قال: واليتامى. ثم عطف عليهم المساكين، والمراد المساكين الفقراء، نعم، والمسكين هو يعني أشد حالات الفقر في الواقع، والجار ذي القربى، الجار الذي لا تفصلك عنه المحلة التي أنت وإياه تجتمعان فيها، فقد يكون بينك وبين داره عدة بيوت، ومع ذلك يسمى جارا، هو جار ذو القربى. ثم قال: والجار الجنب. هنا المراد به الجار الملاصق لك الذي يقيم إلى جانبك أو مقابلك، نفس الشيء. ثم قال: والصاحب بالجنب. الصاحب في الجنب عندما تكون في طريق، في رحلة، في سفر، يكون إلى جانبك أنت وإياه متجاوران، ويصدق ذلك في الحافلة، عندما تكون جالسا في الحافلة وإلى جانبك إنسان، هذا جارك بالجنب، الصاحب بالجنب. هؤلاء كلهم يأمرون الله عز وجل بأن نحسن إليهم. ثم يضيف إليهم ابن السبيل المنقطع عن بلده: وما ملكت أيمانكم. هذا ينطبق على الأرقاء أيام كان في مجتمعاتنا الإسلامية أرقاء. معنى ذلك أن الله عز وجل يأمرنا بالإحسان إلى كل من نحتك به، فأنت تحتك بمن؟ بأبويك، بذوي قرابتك، باليتامى بالمساكين بمن تزاورهم، وإنما يجمعك بهم حي واحد، ومع ذلك فهم يسمعون جوارا لك، أو جار الملاصق، أو الإنسان الذي صادفته فأصبح جارا لك في طريق، في مركبة، في حافلة، نحو ذلك. وكذلك ابن السبيل، وكذلك ما ملكت أيمانكم. هذا هو ديننا، وهذا هو شعاره، أي إحسان. كما قلت لكم، ملك اليمين انتهى في عصرنا، لكن يستحسن أن أقول كلمة عابرة عما يتعلق بملك اليمين، يعني عن الرقيق، كيف ظهر وكيف اختفى، يعني كيف ظهرت شرعة الرقيق في صدر الإسلام وكيف اختفت بعد ذلك. الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل كانت الجزيرة العربية تعرف الاسترقاء وتمارسه على أوسع نطاق لعدة أسباب. من أسباب ذلك القروض الربوية، يقترض الإنسان فلا يستطيع أن يكفي، تتكاثر عليه الفوائد الربوية إلى زمن معين، عندئذ لا يملك، لا يستطيع أن يفعل شيئا، فيمتلكه المقرض ويصبح عبدا له. كذلك مقصد كذا، وسائل كثيرة، منها وسيلة الحرب. عندما يقع بعض الناس رجالا أو نساء في الأسر، فمن جملة الوسائل التي يستمرر العرب قبل الإسلام فعلها أن يسترقوا هؤلاء الأسرى ويبيعوهم في سوق النخاسة وهكذا. طبعا هذا لم يكن خاصا بالعرب، هذا شيء أخذه العرب من غيرهم. الرومان كانوا ضالعين في هذا، واليونان والفرس وكل المجتمعات كانت تفعل هذا، والقاتلة كانت قائمة على قدم وساق. لما بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام وجدد الله على يديه الإسلام، ألقى كل النوافذ التي كانت سببا للرق، ومنها موضوع الربا وغير الربا. بقي الرق الذي يكون سببه الأسف. ما المشكلة هنا؟ المشكلة أن الحرب تقع بين المسلمين والمشركين، فربما أسر المشركون أشخاصا من المسلمين فاسترقوهم. في هذه الحالة الشارع أعطى لولي أمر المسلمين، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينظر إلى ما تقتضيه المصلحة. وعندنا القانون الدولي اليوم بالنسبة للأسر في المعاملة بالمثل فيما يتعلق بأسرى الحرب. فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدد العدو بأن نسترق نحن أيضا أسراهم كما يسترقون أسرانا، فلا مانع. وإذا رأى أن يمتن عليهم لا مانع، وإذا رأى أن يفتديهم بالمال لا مانع، كلها بلا مانع، لكن يتخيل ما تقتضيه المصلحة. ربما كانت المصلحة أن يلوح المسلمون بالسلاح ذاته الذي يمارسه الأعداء، هذا شيء طبيعي، لأن لو أن المسلمين أعلموا أن نحن لا نسترق، في هذه الحالة العدو المشركون ماذا يصنعون؟ رأسا لا يخافون، يسترقون جميع أسباب إمعانا في العداوة والبغضاء. لكن الله عز وجل أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يلوح لهم بالسلاح ذاته. من هنا بقي الاسترقاق الذي يأتي عن طريق الحرب بسبب موقف العدو. ونحن نعلم أن المصل الواقي من الداء في كثير من الأحيان يكون عبارة عن لقاح من الداء ذاته، نعم، جرعة منه نفسه هو الذي يكون وسيلة للاستشفاء منه. لكن الشارع في الوقت الذي أعطى الضوء الأخضر لولي أمر المؤمنين إذا اقتضى الأمر أن يسترق أسرى العدو كما يسترقون أسرانا، نبه إلى إعتاقهم بكل الوسائل، فجعل أي معصية من المعاصي المختلفة يرتكبها الإنسان تكون كفارتها إتق الرق. نعم أفضل في يوم من رمضان الماء يعتق رقيق، قال كذا يعتق رقيق أشياء كثيرة. نعم، وجعل عتق الرقيق له له يعني أجر كبير كبير عند الله سبحانه وتعالى. استمر الأمر هكذا، نجد رقيقا في المجتمع نتيجة هذا السبب الذي ذكرته لكم. لكن كان الرق يدخل من باب ويخرج من أبواب. نعم، استمر هذا الأمر إلى متى؟ إلى عهد السلطان محمد الفاتح الذي فتح الله على يده القسطنطينية. ومحمد الفاتح كان من أعظم خلفاء المسلمين، وكان تدين له أوروبا كلها بالولاء، وكان إذا دخل بلدا من البلاد الأوروبية توقفت أجراس الكنائس عن القرع إلى أن يخرج احتراما له. نعم، فعقد لقاء مع قادة الدول الأوروبية التي كانت تسمى الفرنجة آنذاك، وبحث معهم مسألة مصير الاسترقاء بسبب الحرب، وأعلن لهم أننا نحن المسلمين إنما نعطي أنفسنا حق الاسترقاء بسببكم، لأنكم تسترقون أسرانا، فنحن نضطر إذا رأينا المصلحة تقتضي أن نتعامل معكم بالمثل، فلماذا لا تقطعوا بدائل الاسترقاء نهائيا حتى ننتهي من هذا الأمر؟ وناقشوا في هذا واتفقوا عليه. نعم، ووقعوا على بروتوكول كان الذهاب جميعا يقضي بأن لا يجوز الاسترقاء بسبب الأسر بعد اليوم. ومنذ ذلك العهد أغلق المسلمون باب الاسترقاء بالنسبة للأسرى الذين كانوا يضعون أيديهم عليهم، ما في استرقاق. إذا لاحظوا أيها الإخوة، شريعة الاسترقاق غابت وطولت منذ عهد من؟ محمد الفاتح. نعم، البقايا اللي كانوا موجودين من قبل طبعا استمروا الى ان صفوا عن طريق الاعتاب وما الى ذلك فيما بعد. ربما قال قائل لكننا نسمع في بعض البلاد العربيه في بعض بلاد افريقيا تجاره بالرقيق، نعم ذلك. لا، هذه قرصنه خارجه عن نطاق الشريعه الاسلاميه. لا يوجد شيء اسمه الرق بعد عصر محمد الفاتح رق شرعي، لا يوجد ابدا. فان سمعتم ان هنالك اناسا في بعض المجتمعات بعض بلاد يستخدم بها رقاب يشترط، هذا ممكن جريمه، هذه جريمه شرعاء في بعض بلاد افريقيا يجتاحها الجوار، يذهبون ناس فيشترون بنات اشخاص باموال كثيره او قليله ثم ياتون بهم يعتبرونهم رقاء خدم لهم. هذا والعياذ بالله شيء يبرأ منه دين الله سبحانه وتعالى. لا في رق عن طريق الشراء، في رق عن طريق الاسر، والاسر انما اجازه الله عز وجل عندما نجد عدونا يفعل ذلك. اليوم لو فرضنا، هذا شيء بعيد جدا، قامت بيننا وبين دولة باغية الحرب فاسروا منا اشخاصا واسترقوا اسرانا، الشارع يعطينا الضوء الاخضر ان نعادله في المسلم ام لا؟ يعطينا الضوء الاخضر. يعني لا ينبغي ان نعامله راسا اليا بالمسلم، لا، لكن اذا اقتضت المصلحه ان نعبدهم بالسلاح الذاتي نفعل ذلك. نعم، هذه كلمه منجزه عن هذا الموضوع، ومن اراد التوسع فليرجع الى كتاب من الفقه والقلب، قد كتبت فيه بحثا ضافيا تحت عنوان الرق شريعة باقية، ولكن إذا كان ولكن هي مشروطة بأن تقوم حرب بيننا وبين عدونا فيسترق أسرانا، إذا استرق أسرانا نحن نملك أن نفعل بأسرهم ذلك ونملك أن لا نفعل. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن المعروف بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، عليه حلة وعلى غلامه، يعني غلام خادم ربما لا يكون مملوكا خادم، فسألته عن ذلك يعني يتعجب كيف يعني ألبس خادمه غلامه ثوبا مثل ثوبه. فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال له عن الخدم والغلمان ونحو ذلك: هم إخوانكم وخويكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينهم. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. رجل من الناس راى هذا بعد وفاه رسول الله ومعه غلام له، وقد البس غلامه الثوب ذاته الذي يلبسه ابو ذر. هذا الرجل بعيد يبدو عن الادب الاسلامي، فسمح لنفسه ان يساله ولو كان سؤال فضولي، يعني كيف تسال بينك وبين غلامك هذا في الناس، يعني الناس لا يعرفون من هذا المظهر انه غلام لك. فذكر له الادب الاسلامي المتعلق بمعامله الناس لغلمانهم ولخدمهم، وذكر في ذلك قصه، قصه معروفه. ابو ذر خرجت من فمه كلمه وكانت على سبيل المداعبه، لكن الشريعه الاسلاميه ترفض مثل هذه المداعبه، واظن انها كانت لسعيد الرومي. قال له: لما السوداء، او عفوا لبلال قال له: يا ابن السوداء. فالنبي عليه الصلاه والسلام غضب في روايه اخرى تفصيل اكثر من هذا الذي ساقه الامام النووي. قال النبي عليه الصلاه والسلام: طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوى والعمل الصالح. قالوا: فوضع سيدنا ابو ذر خده على الارض واقسم انه لم يرفع خده حتى لقى بلالا برجله السوداء خد ابي ذر. ثم ساق تتمه هذه القصه. شرح النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك فقال: هؤلاء اخوانكم، لا تتصوروا انكم تفضلين عليهم ابدا. خويكم، الخول يعني الخدم، هؤلاء الخول اخوان لكم، ليسوا اقل من ذلك ابدا. جعلهم الله تحت ايديكم ابتلاء. كيف تفعلون؟ يعني هذا من قبيل قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. فاذا صدق ان واحدا منكم كان اخوه، لاحظوا ماذا قال، اخوه تحت يده، فليطعمه مما ياكل ويلبسه مما يلبس، يعني لا يفرق لا في مطعم ولا في ملبس ولا في معامله بينه وبينه بشكل من الاشكال. الخدمه شرف، عمل، وظيفه، يعني وظيفه مثل مدير شركه في عنده منه موظفين. شو الفرق بين موظفين في شركه وبين انسان يشتغل خادما في بيت؟ موظف شريف، راسه مرتفع كراسك، مكانته محفوظه كمكانتك. ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما لا يطيقون، فان كلفتموهم مع ذلك فاعينوهم حتى يظهر نوع من التساوي والتعاون بينكم وبينهم. ايها الاخوه، لاحظوا هذا المعنى في الاسلام من العظيم. الحضارات كلها اذا اعرضت عن الاسلام، كل الحضارات تحتضن العنصريه، تحتضن الطبقيه، تحتضن التفاوت، تعتقد العقل، تعتقد التفاوت باللون قديما وحديثا. لو انكم فتحتم ملف سلسله الحضارات الانسانيه التي مرت على معبر الدنيا فلسوف تجدون انه، لكن بعيدا عن الاسلام، حضارات الانسانيه العامه كلها لم تتبرا من العرقيه، من العنصريه، من الطبقيه، من موضوع اللون. نعم، اللون الابيض واللون الاسود وما الى ذلك، تسامي الالوان بعضها على بعض كلها قديما والى اليوم. انظر الى امريكا الان، هذا الشيء قائم الى اليوم. انظر الى تغيير كثير من اصقاع اوروبا، هذا لم قائم الى اليوم. اذهب الى افريقيا تجد ذلك، من افريقيا الى الان الامور قائمة فيها. ما استطاعت الحضارات ولا الفلسفات ان تزيد هذه الفوارق ابدا. من الذي ادابها؟ الاسلام. كيف ادابها؟ ادابها محاها من المجتمع، محاها من الوجود خلال اقل من ربع قرن، يعني خلال 20 عام فقط. تنظر الى المجتمع الاسلامي الذي ولد تحت مظله الاسلام فتجد انه معجون عجن واحد. السيوط، البيوت، الارقاء اللي كانوا الى الامس ارقاء، يعني اللي بيسموهم موالي، موالي مع الساده الذين كانوا ساده لهم، كلهم كتله واحده وكلهم على مستوى واحد. تجد ان من كان بالامس رقيقا هو اليوم والي بلد من البلدان. نعم، عبد الله بن الأوزر كان واليا من الموالي، نصبه نصب في عهد سيدنا عمر على خطى كبير من اصقاع الاسلام. يا ترى هل ثار المسلمون وهاجوا وماجوا لانهم جرحت كرامتهم بسبب انه انسان مملوك رقيق الى الامس القريب اصبح واليا عليهم؟ لانه انسان اسود اللون اصبح ولي امرهم؟ ابدا، اختفت المسألة. عجيب، كيف خلال 20، لا 25، خلال أقل من ربع قرن، خلال 20 عاما محيا هذا كله، وظهرت زاهرة الحقيقة الدينية التي تقول إنما المؤمنون إخوة، إخوانكم خويكم، جعلهم الله تحت أيديكم الى اخر الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر الامر بحمد الله عز وجل طوال استمراريه الحضاره الى يومنا هذا، ولله الحمد. الحضاره الاسلاميه ايها الاخوه هي وحدها الحضاره التي احتضنت الانسانيه، هي وحدها التي احتضنت وحده شعور الانسان فوق هذه الارض، وحطمت الفوارق الطبقيه العرقيه القوميه اللونيه كلها. اكذلك ام لا؟ نعم. ومع هذا فانظروا الى البريه التي تذكرنا مثل القائل شر البريه ما يضحك. والله لا ادري هل شر البريه ما يضحك ام شر البريه ما يبكي. اخواننا اليوم العالم لا اقول يستجهل، يستحمق. العالم ليس احمق اليوم، العالم يستحمق من قبل اناس يظنون ان العالم احقنا، ان العالم من الغباء في مكان يمكن ان يساق سوق المعاج. لا، ليس كذلك. الا تسمعون بهذا الطرح الجديد؟ جديد. ما مضى على عمره عام؟ صدام الحضارات، صدام الحضارات، طرح على عرض العالم الغربي وكله، واللي ولد الينا هذا الطرح يقرع مسامعنا صباح مساء تهديد. صدام الحضارات، صدام الحضارات، اي معنى لهذا الكلام صدام الحضارات؟ طبعا المعنى المراد من هذا تهديد الحضارة الإسلامية بالخنق، تهديد الحضارة الإسلامية بالسحق. ويشرح هذا شعار صنام الحضارات بين الحين والآخر بعض الرؤوس الحاقدة على دين الله عز وجل مثل هذا الشعر العجوز المنسوخة في بريطانيا وأمثال بعض أهل أمريكا وأمثال بعض الأشخاص أن الحين والآخر يعلنون عن حقدهم على الإسلام لا على المسلمين الذين يلعبون بالإرهاب لا على الإسلام. ما الذي تنقلونه من الإسلام؟ الإسلام أقع بين البشرية كلها الإسلام أقع حطم الفوارق الطبقية الإسلام حطم فوارق اللون والعرق الإسلام نادى بوحدة الأسرة الإنسانية حتى لو كان غير مسلمين. لماذا تحقدون على النداء الذي يجمع الأسرة الإنسانية كلها على صعيد واحد؟ لماذا؟ أليس الذي يحقد على هذه الأخوة الإنسانية هو الإرهابي؟ واضح. سئلت منذ أيام ما موقفك مما يسمى اليوم بصدام الحضارات؟ قلت أنا لا أدري هل هذا الطرح الذي يتكرر هو عبارة عن مشروع مستقبلي أم هو عبارة عن يعني تساؤل عن تاريخ الحضارة الإسلامية مع الحضارات الأخرى؟ إذا كان المقصود بهذا الطرح مشروع مستقبلي يعني أن الغرب يتهيأ لصدام الحضارة الإسلامية والقضاء عليها فوالله نحن لا نتهيأ نحن حضارتنا الإسلامية بالأمس واليوم مائدة مفتوحة للناس كلهم من شاء جاء فاستفاد منها وأخذ منها ومن شاء أعرض عنها. نحن نصور بضاعتنا الحضارية دون صدام ودون إكرام بشكل من الأشكال. فإذا أراد الغرب هو أن يتولى هذا الأمر ويضع خطة ليصادم حضارتنا إذا فليعلم أنهم هم الإرهابيين لا نحن. نحن نسالمون كما كنا بالأمس. الذي ينادي بمشروع لصدام الحضارة الغربية مع الحضارة الإسلامية من يكون الإرهابي بقى؟ من الأنوار بهذا المشروع وعملنا إلا بالدور يصارم حضارتنا ويقضي عليها؟ هذا إذا كان المراد بصدام الحضارات مشروع لعمل مستقبلي يهدد به الغرب الوجود الإسلامي. فمعنى ذلك أن الإرهاب قادم إلينا من هناك. وأما إن كان هذا الطرح عبارة عن أضواء تسلط على التاريخ الماضي يدور هل الحضارة الإسلامية عندما انتشرت قبل وعلمت وخلقت الحضارات الأخرى هل فعلت ذلك؟ فالجواب أن القاصي والداني والمثقف وغير المثقف يعرف أن الحضارة الإسلامية عندما انتشرت الحضارة انتشرت سلما ولم تفرض نفسها على أحد من الناس كرها. ما كان في نحن إطلاقا ضمن الأيام صدام حضارة لا عندما خرجت الحضارة الإسلامية من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام ولا عندما اتجهت إلى شرق العالم ولا عندما وصلت إلى المحيط الأطلسي ولا عندما وصلت إلى جنوب شرق آسيا إطلاقا. الحضارة الإسلامية كيف امتدت يا أخوانا؟ امتدت كما يمتد شعار المصباح تدور المصباح هنا المصباح مكانه هنا حتى ينتشر شعاره يمينا وشمالا وشمالا وجنوبا. هذا الشعار انتشر فمن شاء استضاء به ومن شاء ابتعد عنه. هكذا كانت الحضارة. من الذي يقول إن حضارة الإسلام في يوم من الأيام خادمت الحضارات الأخرى؟ من قال هذا؟ المثل الأعظم في هذا الإسلام الذي ذهب إلى الأندلس والذي انتشر وترعرع في الأندلس. الحضارة الإسلامية تألقت في الأندلس وهذا مثال. عندما تألقت هذه الحضارة التي يدل عليها هذا الحديث الذي قرأناه الآن في الأندلس، كم من دماء أريدت في سبيل انتشار هذه الحضارة؟ ولا نقطة دم. الدولة الإسلامية التي قامت في الأندلس هل قامت بعد عراق؟ كلكم يعلم ذلك. عبد الرحمن الداخل ذهب إلى هناك مسالما، ذهب إلى هناك يحمل لسانا عذبا، يحمل دين الله، دين الله الذي يقول لا إكراه في الدين. حتى بين رشد من الغل، لكن عشق من حوله هذا الدين، عشقوه فتعلقوا به وتشبثوا به. ثم انتشر الإسلام. عندما انتشر الإسلام ماذا صنع الإسلام في غرناطة؟ في الأندلس كلها ماذا صنع؟ دعا الناس جميعا من نصارى من يهود من مسلمين من آخرين إلى وحدة حضارته دون أن تفريق بحب. في غرناطة كان أكثر من 50 مشفى مفتحة الأبواب للمسلمين للنصارى لليهود للآخرين. هذه ظاهرة الحضارة الإسلامية في الغرب. كل الطرق في غرناطة وصفت بالحجارة الرقيقة الملساء، يعني أشبهت البلاط في هذا الوقت، في حين أن الطرق في أنحاء أوروبا كلها كانت وحلا، وكانت الطرق يعني غير سالكة في الليالي المظلمة لا سيما. في دقة غرناطة المختلفة كانت تضاء تنادين مثبتة على الجدران كعادة المصباح، مصابيح مثبتة ما بين المصباح والمصباح مسافة يسير الإنسان في الليل تحت الضوء ساطع. كانت الجامعات العلمية في غرناطة مفتحة الأبواب تستقبل المسلمين، تستقبل النصارى، تستقبل اليهود، تستقبل مختلف الناس. هل هذا الذي ظهر في الغرب؟ نعم، إبان انتشار الإسلام في الأندلس، هذا صدام حضارات هذا؟ نحن لا نعلم. هذه الكلمة كلمة عندنا مطرودة، هذه الكلمة كلمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل من الأشكال، نحن وضعها تحت أقدامنا كلمة صدام الحضارات. نعم. مرة أخرى أقول لكم، عندما انتشر الإسلام في الأندلس هل هنالك من يستطيع أن يكذب على التاريخ ويقول إن قطرة دم أريقت في سبيل هيمنة الحضارة الإسلامية؟ إطلاقا نعم. وهذا شيء يعرفه الغربيون أكثر مما نعرفه نحن، ولكن يأتي الغرب الذي يتظاهر بأنه يريد أن يحارب الإرهاب فيغلب دائما كل يوم يكررها علينا مشروع صدام الحضارة. لكن الحضارة الإسلامية لا تعرف الصدام، فأنتم إذا تريدون أن تخلقوا حضارة في سبيل أن تسود حضارة أخرى فاعلموا أنكم أنتم صانعو الإرهاب، واعلموا أنكم أنتم الذين تصدرون الإرهاب إلى هنا وهنا وهناك. نعم، هذا ديننا. لكن الذي أريد أن أقوله أيها الإخوة، هل كان من الممكن أن تتحقق هذه الحضارة بهذا المعنى المتألق، يعني الأخوة الإنسانية بهذا الشكل، بهذا الذي يقوله رسول الله أن يكون الخدم في بيوت المسلمين لا يفرق بينهم وبين أصحاب البيوت، لباسهم واحد، طعامهم واحد، تعامل فيما بينهم وبين أولاد الأسرة تعامل واحد؟ هل كان من الممكن هذا لو لم تكن الحضارة الإسلامية دينا تنزل من عند الله؟ لو كانت هذه الحضارة عبارة عن اختراع لأفكار فلاسفة علماء اجتماع نحو ذلك؟ أبدا، لا يمكن. لأن الواقع يا أخوان، الواقع هو الذي يحقق المبدأ. الواقع من أين يأتي الواقع؟ لا، عندما تأتي دولة لتخترع من عندها نظاما ونسميه حقوق الإنسان، حماية حقوق الإنسان، لكن هذا الوضع لم يأتي من فوق. الناس اخترعوا من عندهم، تعالوا حتى نحط نظام كذا كذا إلى آخره. لن يعيش هذا النظام ولن ينجح بشكل من الأشكال. سيتحايل الناس بعضهم على بعض، ولسوف يبقى هذا النظام حبرا على ورق. كما ترون الآن مسودة حقوق الإنسان التي صدرت عام 48 رائعة جدا جدا عندما تقرأها. انظر إلى الواقع، انظر إلى الواقع الذي لا ترى مثله في غابات الهمج، همج الوحوش، لم يخوش همج الوحوش، لا ترى ذلك. والناس الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان في عدة الأمم وغيرها ينظرون بعيونهم إلى ما يجري في فلسطين، نعم، ولا يعرفون ساكنا. مصور حقوق الإنسان أين هي فاعلية؟ الاحتلال ما لازم يكون موجود. كذا قرار عظيم هي الأمم المتحدة للاستيفان الأرضية لليوم، ولا قرار مصدر منها. إلا هم يستخفون هذه القرارات وبحقوق الإنسان ويلحون على أن يذبح الفلسطينيون جميعا، ولما أن هذه الأرض والنار أكبر لنا نحن. يلا اطلعوا وين رأى حقوق الإنسان؟ السؤال ما هو؟ لماذا وضع النظام رائع على الورق ثم لم يطبق؟ لأن هذا النظام لم يهبط من عليات الربوبيه. أما الحضارة الإسلامية هذه الأحكام وحدة الأمة، إنما المؤمنون إخوة، التعامل على أساس واحد، من أين جعل؟ من عند علام الغيوب. عندما آمنت بأن الله يراقبني وأنني عبده وأنني ساقف بين يديه يوم القيامة للحساب، هذا الإيمان قلم أظافر البغي في كياني، اقتلع المخالف من فمي، جعلني إنسانا مروضا يتحرك بداخل إنسانية. ما الذي روضني؟ دين الله، دين الله هو الذي روضني. نعم، هذه حقيقة لا، ودين الله هو الذي يجعل المجتمع الإسلامي بعيدا عن إرهاب البغي. البغي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. أما الإرهاب ناقص بغي، التربية، الإرهاب ناقص بغي من وسائل التربية. يا ترى هل يستطيع المعلم في مدرسته أن ينجح في تدريسه إذا لم يستعمل شيء من الإرهاب؟ هل يستطيع الأبوان أن ينجح في تربية أولادهما إن لم يستعمل شيء من الإرهاب؟ هل يستطيع القاضي في محكمته أن يكون نازعا في حكمه إن لم يكن عنده سلاح بسيط من الإرهاب؟ الدولة هل تستطيع أن تفرض شخصيتها على الأمة إن لم تمارس شيء من الإرهاب؟ لكن الإسلام ماذا قال؟ الإرهاب الذي ينطلق من البغي ينبغي أن يغلق، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. البغي هذا هو الميزان. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم اذهب الى المجتمع، ادخل بيت اسرة غربية وانظر الى الخبر، الاسرة يعني العيال كما يقولون، يعني الاسرة المقملية، تنظر فتجد ان الخبر مسحوقون سحقا، وان التعامل من اسوأ ما يكون. يعني يعد رب الاسرة وربة الاسرة عن مكانته وعلوه بسحق الخدم والحسن في البيوت. وكم من خدم التجأوا الى الانتحار والى نحو ذلك بسبب سوء المعاملة وما الى ذلك. لكن هذا لا يوجد في ديننا، في مجتمعاتنا. لكن ندخل الى بيت اسلامي ولا تدخل الى بيت يعني هو زيدية للغرب. وانظر، لن تستطيع ان تفرق بين خادم وواحد من افراد الاسرة. لا تكتب، وكم دخلت ونظرت فوجدت هذا. هذا هو ديننا ايها الاخوة، هذه هي شرعتنا، هذا هو تاج رأسنا. ليس ان حكام المسلمين يعلمون هذه الحقيقة فيعودون يستلعون مع الله، يتشبثون بدين الله، يبايعون الله، يا رب لقد عدنا اليك، عدنا الى رحاب السلف، سنسير كما تحب. ليس، واسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. ايها الاخوة، قبل ان اختم درسي ينبغي أن أقول لكم أنني ربما أغيب درس واحد يوم الاثنين إن شاء الله تعالى الآتي. ثم يوم الخميس نلتقي. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تزال حوائجنا الا اليك. اللهم انا نسالك بهذه الساعه المباركه، ونسالك اللهم بحرمه عبادك هؤلاء، ونسالك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو اقسم عليك احد منهم لا برد قسمه، ان تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، وان تحطم كيد الكائدين. اللهم انا نسالك ان تنزل جام غضبك وسخطك وعذابك وانتقامك على كل من يطغى على عبادك وعلى دينك، على كل متجبر على عبادك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احقهم، اللهم احقهم، اللهم اجعل الدائره تدور عليهم، اللهم اشف بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.